كلامه باهتمام ما يبي نقد لقوله يوم يقام عيني اللي سهر عيت تنام والسبب فقد الأبو خير الرجال ما هنا لي لا شرب ولا طعام ضاقت الدنيا علي ما به مجال من عذلني قلت ما اسمع للكلام اترك المهموم يا ولد الحلال نسيت لو مضى عام وعام يومي رباني على حسن الفعال سيرة المرحوم ما فيها ملام من بالغ للرشد يمشي بالعدال ريفي ربع يشبه الوبل الغمام بالكرم والجود وانواع الخصال اذكر اقواله ونصحاب انتظام كل ما وجه له هروج جزاء لك الهاجر يبادر بالسلام يبتغي اجر الولي جزل النوال ادعي المعبود باسمه العظام يا عسى الجنة تنحط الرحال من بعد أمي وأبوي عشت بظلام كيف أسوي بعدهم والهم يطال كلهم راحوا ولله الدوام صرت أنا واختي سوا والوقت طال يا علي من نقى كلامه باهتمام والله يوم يقام عيني اللي سهر عيت تنام والسبب فقد الأبو خير الرجال من بعد أمي وأبوي عشت بظلام كيف أسوي بعدهم والهم طار كلهم راحوا ولله الدواء صرت أنا واختي سوا والوقت طار